ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، بلغنا يا إخوة إلى ميراث الخنثى. الخنثى من له آلة الرجال وآلة النساء معا، اثنين، أو ليس له شيء منهما أصلا، هذا يسمى الخنثى. حكمه في الميراث إن تبين كونه ذكرا، هنا خلاص يعني أحيانا يميل إلى الذكورة، تبين كونه ذكر بأن يمني مثلا وله آلة فيرث ميراث الذكر. طب إن تبين أنه أنثى يرث ميراث الأنثى، وإن لم يتبين هنا يسمى الخنثى المشكل. خنثى المشكل، الخنثى المشكل يعامل بأسوأ الحالتين، يعامل بأسوأ الحالتين. مثال ذلك: امرأة تركت زوجا وأما وأختا لأم وخنثى لأب، المسألة من ستة تصح منها: إذا جعلت الخنثى ذكرا فللزوج نصفها وثلاثة، وللأم السدس وواحد، وللأخت لأم السدس أيضا وواحد، فيبقى واحد هو للخنثى، لأنه هنا يكون عصبة بالعصوبة لكونه أخا لأب. وإن جعلته أنثى كان أختا لأب، وحينئذ تعول المسألة إلى ثمانية: ثلاثة منها للزوج، واحد للأم، واحد للأخت الأم، وثلاثة للخنثى لكونها صاحبة نصف. تكون صاحبة نصف، ومن الظاهر أن ثلاثة من ثمانية أكثر من واحد من ستة، فنعطيه في هذه الحالة ميراث الذكر. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة الأقل، وإذا كان بحيث يرث في إحدى الحالتين ويحرم في الأخرى يعتبر محروما. مثال ذلك: تركت المرأة زوجا وأختا شقيقة، يبقى تركت زوج وأختا شقيقة وخنثى لأب، فإنه إذا جعل أنثى كان له سهم من سبعة، وإن جعل ذكرا لم يكن له شيء، فيعتبر في هذه الحالة ذكرا. وهذا كله عند الإمام أبي حنيفة، وعند الصاحبين له نصف مجموع نصيبي الذكر والأنثى، عند أبي حنيفة ومحمد ابن الحسن. عند الشافعي يعطى الخنثى المشكل ومن معه أخص التقديرين حتى ينكشف الحال. كذلك: ترك شخص أخا شقيقا وولدا خنثى، فلا شيء للأخ لاحتمال كون الخنثى ذكرا، فيحجب الأخ، وللخنثى نصف المال لاحتمال أنه أنثى، ويوقف النصف الباقي إلى انكشاف الأمر. وأما مذهب مالك فيوافق مذهب الصاحبين وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. طيب، لو أخذنا أمثلة أخرى: ترك أما وأخا شقيقا وأختا لأم وجدا، فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟ للأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، والباقي يقسم ونصف بين الجد والأخ الشقيق. وهنا المقسمة خير للجد لأنه ينال بها 5/2، ولا شك أن هذا أفضل له من ثلث الباقي، وأفضل أيضا من ثلث جميع التركة. وأما الأخت الأم فلا شيء لها. لماذا؟ لأنها تحجب بالجد. طب مات عن زوجة وأم أخت شقيقة، ثم ماتت الزوجة عن أخ شقيق وأخت شقيقة. نصحح مسألة الميت الأول، فأصل مسألته من 12 وتعول إلى 13، للزوجة 3 وللأم 4 وللأخت الشقيقة 6، ثم نصحح مسألة الميت الثاني فنجد أنها تصح 3. طيب، لو مات عن أخت شقيقة وأخ شقيق خنثى وأخ الأب، إذا جعل الخنثى ذكرا كانت التركة بينه وبين الأخت بالتعصيب، فيكون له ثلثي التركة وللأخت ثلث التركة، ولا شيء للأخ لأب لحجبه بالأخ الشقيق. وإذا فرض الخنثى أنثى كان للأختين الثلثين التركة، فيكون له التركة. وظاهر أن هذا أسوأ الحالتين بالنسبة، يقول له ثلث التركة، وظاهر أن هذا أسوأ الحالتين بالنسبة للخنثى، فتقسم التركة على اعتباره أنثى وتعطى الباقي للأخ لأب. طيب، ميراث الحمل، يعني رجل مات الآن أو امرأة ماتت وهناك حمل، رجل مات وله حمل، أكثر مدة الحمل طبعا كما تعلمون يعني الفقهاء مختلفون فيها، يعني هم سنتان عند الحنفية لمروية عن عائشة: لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين، ولو بظل مغزل، ومثل هذا لا يعرف إلا بالسماع منه صلى الله عليه وسلم. أقل مدة الحمل 6 أشهر، اتفاقا لقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله وفصاله في عامين، فبقي للحمل 6 أشهر، يبقى الرضع سنتين وبقي 6 أشهر. حكمه في الميراث: يوقف له عند أبي حنيفة نصيب 4 بنين أو نصيب 4 بنات أيهما أكثر، ويعطى بقية الورثة أقل الأنصباء احتياطا. وقال محمد: يوقف له نصيب 3 بنين أو 3 بنات أيهما أكثر. وعند أبي يوسف: يوقف له نصيب ابن واحد أو بنت واحد أيهما أكثر، وعليه الفتوى، لأن الغالب ألا يكون في البطن إلا حمل واحد، فيبنى الحكم عليه ويأخذ القاضي كفيلا من الورثة، لأنه ربما كان الحمل أكثر من واحد. طيب، تصحيح مسألة الحمل: إذا كان وارث يتغير فرضه بتغير الحمل، يعطى أقل نصيبه ويوقف له الباقي من نصيب الآخر حتى ينكشف الأمر بوضع الحمل، وتوصل إلى ذلك بتصحيح المسألة على تقدير كون الحمل ذكرا ومعرفة نصيب كل وارث، وتصحيحها على تقدير كونه أنثى ومعرفة نصيب كل وارث، ثم يضرب أحد التصحيحين في الآخر إن كان بينهما مباينة، أو في وقفه إن كان بينهما موافقة، والناتج تصح منه المسألتان. فإذا أردت معرفة سهام وارث في مسألة الذكورة فاضربه في تصحيح الأنوثة أو في وفقها، إذا أردت معرفة سهام وارث في مسألة الأنوثة فاضربه في تصحيح الذكورة أو في وفقها، فيعطى الوارث أقل النصيبين ويوقف الباقي. فإذا ظهر أن الحمل مستحق لجميع الموقوف أخذه، وإلا أعطي كل وارث ما وقف منه ما حبس منه. مثال ذلك، لو امرأة توفيت عن زوجها وأم حامل من أبيها، توفيت امرأة عن زوجها وأم حامل من أبيها، الزوج هنا النصف والأم الحامل طبعا باقي لأنه عصبة على تقدير كونه ذكرا، أصل المسألة من 6 بعد التصحيح الكلي، حمل أخت شقيقة، هنا بيعطى للزوج أقل نصيب هو 9 ونقف منه 3، ونعطي للأم أقل نصيب هو 6 ونقف منها 2، ويأخذ القاضي كفيلا على الأم بأن ترد ما يزيد عن نصيبها إذا ظهر تعدد الحمل، لأنه بتعدد الأخوة ينقص نصيبها من الثلث إلى الثلث. فإذا ظهر أن الحمل أنثى أخذت الأخت ما وقف لها 9، وإن جاء ذكرا أخذ 4 ورد إلى الزوج والأم ما كان موقوفا منهم. طيب الحمل إذا كان من الميت يرث ويورث إذا ولدته زوجة الميت حيا لسنتين أو أقل ما لم تقر بانقضاء العدة، وإن جاءت به الأكثر من سنتين لا يرث الحمل ولا يورث عنه لأن العلوق حدث بعد الموت فلم يثبت الميراث. لماذا؟ لأن لعدم ثبوت النسب. الحمل إذا كان من غير الميت بأن ترك الميت امرأة حاملا من أبيه أو جدي أو غيرهما من الورثة، إن جاءت به لستة أشهر أو أقل من وقت الموت ورث، وإن جاءت به الأكثر من 6 أشهر لا يرث، لأنه لم يتيقن وجود العلوق عند الموت ولا توجد ضرورة تقتضي تقدير وجوده لأن النسب ثابت من غير الميت. كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى فرضه تاما طالما أن الحمل لا يؤثر عليه. مثال ذلك، ترك الميت جدة وامرأة حاملا، فإنه يعطى للجدة الثلث لأن سواء جاء ذكر أو أنثى أو أكثر من ولد فرض الجدة لا يتغير. كل وارث يسقط في إحدى حالتي الحمل ولا يسقط في الأخرى، لا يعطى شيئا للشك في استحقاق. مثال ذلك، ترك رجل زوجة حاملا وأخا وعما، فلا شيء للأخ ولا للعم لجواز كون الحمل ذكرا. طيب ما هو ميراث المفقود؟ رجل سافر ولم يعلم عنه أي خبر لمدة 3 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، فالمفقود هو الغائب الذي انقطع خبره ولا يدرى هل هو حي أو ميت، ويحكم بموته إذا لم يبقى أحد من أقرانه في بلده، رجل له 100 سنة في الخارج مثلا، فحكمه في الميراث لا يعرف منه أحد بل يوقف ماله حتى يتبين موته أو تمضي مدة يحكم فيها بموته كما بينا. فإذا مضت المدة فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته ولا شيء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك. أما إذا مات من يرث منه المفقود فإنه يوقف له نصيبه من مال المورث، وبعد الحكم بموته يرد ذلك الموقوف إلى وارث مورثه. طب إذا مات من يرث منه المفقود وأردنا تقسيم التركة قبل الحكم بموته تصحح المسألة على تقدير حياته ثم تصحح على تقدير وفاته، فإن كان بين التصحيحين مباينة يضرب أحدهما في الآخر، الناتج تصح منه المسألتان. فإذا أردت معرفة سهام أي وارث في المسألة الأولى فاضربه في تصحيح الثانية، وإذا أردت معرفة سهام أي وارث في المسألة الثانية فاضربه في تصحيح الأولى، وبعد ذلك يعطى الوارث الحاضر أقل الحاصلين ويجعل الباقي موقوفا إلى أن يظهر حال المفقود. مثل ذلك، تركت المرأة زوجا وأختين لأب وأم وأخا لأب وأم مفقودا، الزوج وأختين لأب وأم وأخ لأب وأم مفقود، الزوج طبعا نصف والأختان نصف، 1-1 4-2، وطبعا أصل المسألة من 2 التصحيح من 8 بعد التصحيح الكلي ما تصح منه المسألتان 56 على تقدير كونه ميتا، أصل المسألة من 6 وتعول إلى 7 بعد التصحيح الكلي، فموت المفقود في حق الأختين خير من حياته وحياته خير للزوج من موته، في حق الأختين تعتبر حياته ويعطيان أقل الحاصلين هو 14 ويقف من نصيبهما 18، ويعتبر في حق الزوج موته فيعطى له 24 ويوقف له 4. فإذا ظهر أن المفقود حي يدفع للزوج الأربعة الموقوفة ويعطى للمفقود 14، وإن ظهر أنه ميت يدفع إلى الأختين 18 الموقوفة. بالنسبة للمرتد الذي ارتد ترك دينه ومات. قال إذا مات المرتد أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم القاضي بلحاقه، فما اكتسبه في حال إسلامه فهو لورثته المسلمين في حال الإسلام، وما اكتسبه في حال ردته يوضع في بيت المال، لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا عند الإمام. وعندهما الكسبان جميعا لورثته المسلمين، وما اكتسبه بعد اللحوق بدار الحرب فهو فيه فيء بالإجماع، وكسب المرتد مطلقا لورثتها بالاتفاق، هذا قبل اللحوق بدار الحرب، أما كسبها في دار الحرب بعد لحوقها بها فهو فيء اتفاق. كل ذلك في حق ميراث الغير منهما، أما هما فلا يرثان من أحد أصلا إلا إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم فحينئذ يتوارثون. قال الشافعي: المرتد لا يرث أحد ولا يرثه أحد، ويوضع ماله في بيت المال، وكذا عند مالك، والمشهور عند الإمام أحمد رحمه الله. طيب، لو أردنا أن نأخذ أمثلة، توفي عن زوجة وعم شقيق وأم حامل من غير أب المتوفي، الزوجة لها الربع والعم الشقيق يأخذ الباقي، الأم الحامل نصف، الأخ والأخت من أم الثلث، أصل المسألة 12، يبقى الزوجة 3، عم شقيقها يأخذ الباقي بعد الأم الحامل اللي هي النصف 4، والأخ أو الأخت من الأم 2، يبقى الباقي العم الشقيق 3 بعد التصحيح، فسواء فرض الحمل ذكرا أو أنثى يحفظ له ثلث التركة وهو 2 من 12، ويعطى من معه نصيبه كاملا، لأن هذا النصيب لا يختلف على أي فرض، ولكن يأخذ القاضي كفيلا على الأم بأن ترد ما يزيد عن نصيبها إذا ظهر تعدد الحمل، لأنه بتعدد الحمل هنا ينقص نصيب الأم من الثلث إلى الثلث، ويرد الثلث إلى الأخوة لأم. طيب، توفي عن أخ شقيق وبنت وبنت ابن وابن ابن مفقود، الجواب: أخ الشقيق هيكون محجوب، والبنت لها النصف، وبنت الابن الثلث، وابن ابن مفقود الثلث، على تقدير أصل المسألة من 2، 3-1-2 كونه حيا وتصحي من 6، ولو على تقدير أصل المسألة يعني كونه حيا من 6، يبقى البنت النصف، الأخ الشقيق 2، البنت النصف هتبقى 3، وبنت الابن 1. فالوارث الذي يتغير حاله يعامل بأسوأ حاله، والذي لا يتغير يسلم له نصيبه كما هو، فيعطى للبنت 3 وبنت الابن 1، ويعتبر الأخ الشقيق محجوبا، فإن ظهر أن المفقود حي يعطى السهمان الموقوفان له، وإن ظهر أنه ميت يدفعان إلى الأخ الشقيق. طب مات عن أب مرتد وزوجة وأخ الأم وأخ شقيق، هذا الابن محروم من الميراث لأنه لا ملة له، وما دام محروما فلا يحجب غيره، فللزوجة الربع وللأخ الأم الثلث وللأخ الشقيق الباقي، فالمسألة من 12 للزوجة منها 3 وللأخ الأم 2، ويبقى 7 للأخ الشقيق. طيب، الأسير، ميراث الأسير، الأسير هو مسلم أخذه أهل الحرب قهرا، ويعني حكمه في الميراث كبقية المسلمين، فيرث منه الغير ويرث هو من الغير، فإن فرق دينه فحكمه حكم المرتد، فإذا لم تعلم ردته ولا حياته ولا موته فحكمه حكم المفقود، وعمل معاملة المفقود. مسألة الغرقة والهدمة والحرقة، الذي يموت بالهدم والغرق والهدم والحريق، جماعة ماتت وبينهم قرابة إرث، ولا يدرى أيهم مات أولا، كما إذا غرقوا في سفينة معا، أو وقع عليهم جدار، أو وقعوا في النار دفعة واحدة، ولم يعلم المتقدم والمتأخر، جعلوا كأنهم ماتوا جميعا، ماتوا معا، ويكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء، ولا يرث بعض هؤلاء الأموات من بعض، هذا هو المختار. طيب، ميراث ذوي الأرحام، ذو الرحم هو كل قريب، لكن ليس بصاحب فرض ولا عصبة، حكمه يرث ويكون ميراثه عند عدم العصبات وعدم أصحاب الفروض، انتهت أصحاب الفروض النسبية وليس هناك عصبات، خلاص يرث. دليل الإرث قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، بعضهم أحق بميراث بعض فيما كتب الله وحكم به. وهم 4 أصناف مرتبة: فرع الميت كأولاد البنت وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن كذلك وإن نزلوا، أصل الأجداد الفاسدون وإن علوا، وكذلك الذين لا يدلون إليه بعصبة، وكذلك الجدات الفاسدات، فرع أبويه كبنات الأخ، فرع أجداده كالعمة والخالة والعم الأم. قاعدة العمة في توريثهم هي أن الصنف الأول يحجب الثاني، والثاني يحجب الثالث، والثالث يحجب الرابع، وإن كانوا من صنف واحد فيرجح بقرب الدرجة يعني من الميت، فإن تساوت درجاتهم فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحم، ويفصل ذلك في الآتي: توريث الصنف الأول أقربهم، هم فرع الميت كأولاد البنت للميت أولهم بالميراث، فمثلا بنت البنت أولى بنت بنت الابن، وإن استوت الدرجة فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحم، فمثلا بنت بنت الابن أولى من ابن بنت البنت، ولم يوجد ولد وارث كبنت ابن البنت مع ابن بنت البنت، أو كان كل منهم ولد وارث كابن البنت مع بنت البنت. فعند أبي يوسف يقسم المال على أشخاص الفروع، هنا للذكر ضعف الأنثى، سواء اتفقت صفة الأصول بالذكورة والأنوثى أو حصل اختلاف. وعند محمد يقسم المال على أشخاص الفروع إن اتفقت صفة الأصول، ويقسم على الأصول إن اختلفت صفتهم، ثم يعطى كل فرع ميراث أصله. يعني لو الميت مثلا ترك ابن بنت وبنت بنت، يكون المال بينهما أثلاثة، للابن سهمان وللبنت سهم، وهذا بالاتفاق، لاتفاق صفة الأصول من ذوي الأرحام. ترك الميت بنت بنت ابن بنت، بنت ابن بنت، وابن بنت بنت، يكون المال بينهما أثلاثا، عند أبي يوسف للابن سهمان وللبنت سهم. وعند محمد قسم المال بين الأصول في البطن الثاني التي وقع فيها اختلاف الصفة، فيكون للذكر ضعف الأنثى، ثم يعطى كل فرع ميراث أصله، فيكون لبنت ابن البنت ثلث المال نصيب أبيها، ولابن بنت البنت ثلثه اللي هو نصيب الأم. هاتين اتحدت تحت عدد الفروع. وان تعددت الفروع فابو يوسف يقسم المال على ابدانه، ومحمد يقسم المال على اول بطن اختلفت بالذكوره والانوثه، مع جعله كل اصل موصوفا بصفته متعددا بتعدد فروعه، ثم يجمع ما اصاب الذكور بعد جعلهم طائفه على حده، ويجمع ما اصاب الاناث كذلك، ثم يعطي نصيب كل طائفه الى فروعه. لو ترك شخص مثلا ابني بنت بنت بنت وبنت ابن بنت بنت وبنتي ابن بنت بهذه الصورة، بنت بنت بنت، فعند أبي يوسف يقسم المال بين الفروع بنت بنت ابن أسباعا باعتبار أشخاصهم، وعند محمد بنت ابن بنت يقسم على أول بطن وقع فيه الخلاف، وهو ابن بنت بنت البطن الثاني أسباعا باعتبار تكرار الأصول بعد الفروع مع ملاحظة صفة الأصول، فتجعل البنت الأولى بنتين والوسطى بنتا واحدة، ولابن ابنين فتعطى البنتان ثلاثة أسباع والابن أربعة أسباع، ثم تجعل البنتان طائفة على حدة والابن طائفة، ثم يقسم نصيب البنتين على من بإزائهما في البطن الثالث أنصافا، لاعتبار أن البنت في هذا البطن بنتين لتعدد فروعها، ويعطى نصيب الابن لبنتي بنته. والفتوى على قول محمد، ولكن مذهب أبي يوسف أيسر للعمل، القانون اعتمد في توريث ذوي الأرحام مذهب أبي يوسف في قسمة التركة على أبدان الفروع بلا نظر إلى اختلاف صفة الأصول وترجيح بعض ذوي الأرحام على بعض من باب تسهيل العمل. توريث الصنف الثاني أقربهم إلى الميت، أولاهم بالميراث، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، فأبو الأم أولى من أبي أم الأم، وأبو الأم أولى من أبي أم الأم الأب، وإن استوت الدرجة واتحدت جهة قرابتهم، بل كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم واتحدت صفة من يدلون بهم، قسم المال على أشخاصهم للذكر ضعف الأنثى. وإن اختلفت صفة من يدلون بهم، يقسم المال على أول بطن اختلفت، ثم يجعل الذكور طائفة والإناث طائفة كما سبق في الصنف الأول، ثم يجعل نصيب كل منهما لجده الأعلى. مثال ذلك، ترك شخص أب أم أب أب الأب، أب أم أم أم الأب بهذه الصورة، أب الأب قسم المال على البطن الثاني ثلاثا، ثلثاه للجد أب أم وثلثه للجدة، ثم يعطى نصيب كل منهما لجده أب أم الأعلى، أم أم أب أب، وإن اختلفت جهة قرابتهم كان الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم. فلذلك ترك شخص أب أم أب أب أب أم أم، فللأول الثلثان وللثاني الثلث. توريث الصنف الثالث من ذوي الأرحام، يقول أقربهم إلى الميت أولاهم بالميراث، فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ، وإن استووا في الدرجة فولد العاصب أولى من ولد ذي الرحم، مثل بنت ابن الأخ ابن بنت أخت، المال كله لبنت ابن الأخ، وإن استووا في الدرجة ولا عاصب فأبو يوسف يرجح بقوة القرابة، فمن كان أصله أخا لأب وأم أولى ممن كان أصله أخا من أحدهما. ومحمد يقسم المال على حسب ميراث الأصول لو كانوا أحياء، مع اعتبار عدد الفروع وصفة الأصول، وما أصاب كل فريق يقسم بين فروعه كما في الصنف الأول. مثال ذلك، ترك شخص بنت أخ شقيق وبنت وابن أخت شقيقة، فالمسألة من اثنين لتعدد فروع الأخت، فللأخ واحد تأخذه ابنته، وللأخت واحد لولديها أثلاثا، للابن ثلثان وللبنت ثلث، ولتصحيح الكسر تضرب ثلاثة في أصل المسألة اللي ينتج ستة، ومنها تصح الأنصباء. توريث الصنف الرابع، إذا انفرد واحد أخذ كل المال، فإن تعددوا واتحدت جهة قرابتهم قدم الأقوى قرابة ولو أنثى على الضعيف، فالقرابة من جهة الأب والأم أولى، ثم من جهة الأب ثم من جهة الأم، وقسم المال للذكر ضعف الأنثى. وإن اختلفت جهة القرابة فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث، ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحدت قرابتهم. مثال ذلك، ترك شخص عمه لأم وأب، قال لأب فيكون للأولى ثلث المال وللثانية ثلثه، ولو تعددت العمات لأب أو قسم الثلثان بينهم، ولو تعددت الخالات لأب يقسم الثلث بينهم بينهن. وأما أولاد هذا الصنف فحكمه أنه يرجح بقرب الدرجة، فإن اتحدت الدرجة وجهت قرابتهم بأن كانوا من جهة أبي الميت أو من جهة أمه قدم الأقوى قرابة على غيره، فإن اتحدت قوة قرابتهم قدم ولد العاصب كبنت عم شقيق وابن عمه شقيقة، المال كله لبنت العم. طب إن استووا في الدرجة واختلفت جهة القرابة فلا اعتبار بقوة، ولا يكون الوارث ولد عاصب، بل يعطى لقرابة الأب ضعف قرابة الأم. فلذلك ترك شخص بنت عمه شقيقة وبنت خاله شقيقة، فيكون للأولى سهمان وللثانية سهم. ثم عند أبي يوسف يقسم ما أصاب كل فريق على أبدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات في الفروع، وعند محمد يقسم المال على أول بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول كما في الصنف الأول. الوصية الواجبة الباعث عليها أن تكون الأسرة مستمتعة بعيش رغيد وحياة باسمة، وتبادل أفرادها المودة والصفاء، ولكن تفاجأ في بعض الأحوال بموت الولد في حياة أبيه وأمه، ولو عاش إلى موتهما لورث مالا وفيرا، ولكنه قد مات قبلهما أو قبل أحدهما، فاختص بالميراث أخوة المتوفى بينما يصير أولاده في فقر مدقع، إذا مات الولد في حياة أبيه فيحجب ببقية الورثة، واجتمع لهم مع اليتمي وفقد العائل الفاقة والحرمان، وقد يكون لهذا الولد المتوفى أثر كبير في تكوين ثروة أبيه وأمه، ولذا جاء القانون الوصية العادل رحمة. طبعا الوصية ليس عليها دليل الوصية الوجبة ليس عليها دليل شرعي. المادة في القانون مادة 76 من هذا القانون، إذا لم يوصي الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، شرط أن يكون غير وارث، يعني إذا حجب ببقية الإخوة بيأخذ الثلث، يأخذون حق الوالد ما لم يزد عن الثلث، فإن زاد عن الثلث يرد للثلث. هذا معنى القانون. أوجب قانون الوصية على الشخص الأحكمات أن يوصي لفرع ولده المتوفى الذي لا يرث شيئا مهما ينزل الفرع ما دام لم يتوسط بينه وبين ولده أنثى، إذا كان الولد المتوفى في حياة أبيه أو أمه ذكرا يثبت ذلك الحق لابنه وابن ابنه وإن نزل، وإن كان ذلك الولد المتوفى في حياة أبيه أو أمه أنثى لا يستحق تلك الوصية الواجبة إلا الطبقة الأولى أي أولاد البنت فقط دون أولاد أولاده. يحجب كل أصل فروعه دون فرع غيره، هذه مسألة مهمة. توفي رجل عن ابن، ولهذا المتوفى ابن مات في حياتهم وترك خالدا وعصام، ومات عصام أيضا عن ذرية في حياة جده، فإن الوصية الواجبة تكون لخالد وعصام مناصفة، وما يخص خالدا يأخذه دون أولاده إن كان له أولاد، وما يخص عصاما يكون لأولاده يقسم بينهم قسمة الميراث، فللذكر مثل حظ الأنثيين. وصية تكون الوصية لفرع الولد الذي مات في حياة أصله أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته، بشرط ألا يزيد عن الثلث، لو زاد عن الثلث يرد للثلث، أي يأخذ ما يستحقه بالميراث إن كان أقل من الثلث أو مساويا، إن كان أزيد فليس له إلا الثلث، يعني يرد إلى الثلث. طيب إذا لم يوصل ميت لفرع ولده المتوفى وجبت له بحكم القانون وصية في التركة بمقدار هذا النصيب في حدود الثلث، المحكمة يذهبون إلى المحكمة فيعطون الأولاد نصيب الأب إن لم يزد عن الثلث، فإن زاد عن الثلث رد للثلث. المقدار الحاصل بالوصية الواجبة يوزع دائما بين المستحقين طبقا لنظام الميراث، فللذكر مثل حظ الأنثيين إنه عوض عما فاته من الميراث فيأخذ حكمه. طيب شروط إيجاب الوصية الواجبة يشترط إيجابها للفروع الذين ذكروا ما يأتي. أولا ألا يستحق شيئا قط من الميراث، فإن استحقوا ميراثا ولو قليلا فليست هناك وصية واجبة، لا وصية لوارث. مات رجل وترك بنتا وأولاد ابن توفي في حياة أبي، فأولاد الابن هنا يستحقون بالميراث هنا، لذلك لا تجب لهم الوصية، الوصية تجب لمن لم يكن لهم ميراث. يشترط لإيجابها أيضا ألا يكون الميت قد أعطى هؤلاء الفروع بغير عوض عن طريق آخر كطريق الهبة مثلا بأن أعطاهم ما يساوي الوصية، فإن أعطاهم أقل منها وجب لهم ما يكمل المقدار الواجب. جاء وقال أنا تركته 300,000 ومات له 3 أولاد ومات له ولد، الوصية توزع عليهم، التركة توزع عليهم 100 و100 و100، فيعطي فجاء في حياته أعطى 100,000 لأولاد هذا المتوفى اللي هي نصيبه أصلا من التركة، هنا لا يوصى لهم. أدلة الوصية الواجبة يقول يعني تركوا يعني ذكروا منها بعض الأدلة، قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فالآية تفيد الوجوب للتعبير بقوله تعالى كتب وهي تدل على الفرضية، وختمت بقوله تعالى حقا على المتقين فإنه من أبلغ ما يدل على الوجوب، وتخصيص المتقين بالذكر للتأكيد، والمراد بالخير الماء، والمراد بالمعروف ما تطمئن إليه النفوس ويكون عدلا لا جور فيه ولا شطط. وعلى هذا يكون لولي الأمر أن يأمر الناس بالمعروف في الوصية الواجبة لأولاد الولد بأن يكون نصيب أصلهم في حدود الثلث، فإن نقصوا أحدا ما وجب لهم له أو لم يوصوا له بشيء ردوا بأمر ولي الأمر إلى المعروف. وروى قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون فأوصي لهم من مالك بالمعروف، عند عبد الرزاق وعبد بن حميد. قال صلى الله عليه وسلم: ما حكم امرئ مسلم له مال أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، وأجمعوا لأن الوصية لغير الأقارب لا تجب، فلازم أن تكون الوصية الواجبة للأقارب. يمكن أن استدل ذلك أيضا بعموم قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه. قد يكون أصل هؤلاء الفروع له دخل فتكون تلك الثروة، هذا أدلة من أدلتهم. المذاهب في الوصية الواجبة: يرى بعض الفقهاء عدم وجوب الوصية ويجيب عن الآية، وهي قوله تعالى: كتب عليكم الآية بأنها منسوخة بآيات المواريث، وأن العمل بها كان في بدء الإسلام ثم نسخت بآيات المواريث، وبقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. ويرى البعض الآخر وجوب الوصية ويجيب عن دعوى النسخ بأن الذي ينسخ هو الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون، وأما الذي لا يرث فلا ينسخ وجوب الوصية له. الصحيح أن الآية محكمة ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين الذين لا يرثان لكفر أو رق في القرابة غير الوراثة. إلى هذا ذهب الضحاك وطاووس والحسن واختاره الطبري. قال الضحاك: من مات من غير أن يوصي لأقربائه فقد ختم عمله بمعصية. وروي عن طاووس أنه قال: من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت على قرابته، كما ذكره الشوكاني في فتح القرية. القول بوجوب الوصية مذهب كثير من الفقهاء التابعين وغيرهم من أئمة الفقه والحديث، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس وأحمد وداود الظاهري وابن حزم والشافعي في القديم. ومعنى القول بوجوب الوصية أنه يثاب على الفعل ويأثم بالترك، والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى لقريبه غير الوارث على أنه وصية وجبت في ماله إذا لم يوصي له، مذهب ابن حزم. قال: ويأخذ من أقوال بعض التابعين. طيب، طريقة حل المسائل التي يكون فيها وصية، طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصية الواجبة، توصل إلى ذلك باتباع ما يأتي. يفرض الولد الذي مات حيا ويقدر نصيبه كما لو كان موجودا، يخرج من التركة نصيب المتوفى ويعطى لفرعه المستحق للوصية الواجبة، قسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية. طب ترك الميت بنت، ابن توفي في حياة أبيه، وبنتين صلبيتين، وابنا وأبا وجد الأم، والتركة 45 فدان. فنفرض الابن الذي توفي في حياة أبيه حيا، ونوزع على هذا الأساس، فيكون للجدة السدس وللأب السدس، ويكون الباقي هو الثلثان للابن المتوفى والابن الحي، والبنتين اللي ذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون الابن الذي فرض حيا ثلث الثلثين ودون ثلث التركة، ثم يخرج من التركة ثلث ثلثيها، هكذا ثلث في ثلثين في 45 يخرج 10 أبدان. هذا مقدار الوصية الواجبة، يخرج من التركة ويعطى لمستحقيها، وهو هنا بنت الابن المتوفى، ثم يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية، فيعطى الأب السدس والجد السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وتكون التركة بالنسبة لهؤلاء الباقي بعد الوصية الواجبة وهو 35 فدانا، ويكون استخراج نصيب كل منهم هكذا: نصيب الأب سدس في 35، نصيب الأولاد سدسين في 35، نصيب الجدة سدس في 35. طب توفيت امرأة عن زوج وبنت بنت توفيت أمها في حياة المتوفاة وأخ الأم، التركة 120 جنيها، فتحل هكذا: الزوج الربع، بنت المتوفاة الباقي فرضا وردا، أخ الأم محجوب بالبنت، ويكون نصيب البنت أكثر من الثلث فتأخذ الثلث فقط، وهو ثلث في 120 ب40، ويعطى بنتها ويوزع الباقي بين الزوج والأخ لأم، فيكون للزوج النصف فرضا وللأخ الأم النصف فرضا وردا، ويجعل الباقي من التركة وهو 80 جنيها كأنه أصل التركة، فيوزع بين الزوج والأخ الأم كما مر. توفي شخص عن بنت، ابن مات في حياة أبي وعن ابن وبنتين صلبيتين، والتركة 30 فدانا. فنفرض أن الابن الذي مات في حياة أبيه حيا، وتوزع التركة بينه وبين الابن الحي والبنتين بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للابن الذي فرض حيا ثلث التركة، هو موافق لما وجب بالوصية، فيعطى لبنته بعد إخراجها كذا الثلث في 30 10 أبدنا، ثم يعتبر الباقي 20 كأنه أصل التركة، فيوزع بين الابن الحي والبنتين بالتعصيب. توفي رجل عن زوجة وابن وبنتين وبنت ابن، ابن توفي أبوها وجدها في حياة المورث، وبنت ابن بنت توفي أبوها وجدتها في حياة المورث، والتركة 40 فدان. تكون الوصية الواجبة لبنت الابن ابن لابن، لأن بنت ابن البنت من أولاد البنات، ولا يستحق من أولاد البنات بالوصية الواجبة إلا الطبقة الأولى فقط. ونسير في الحل بالطريقة السابقة، فنفرض الابن الذي مات في حياة المورث حيا ونوزع على هذا الأساس، فتكون التركة بين الزوجة والابن الذي فرض حيا والابن الحي والبنتين الصلبيتين، فيكون للزوجة ثمن وتكون 7/8 للابن المفروض حيا والابن الحي والبنتين بالتعصيب، فتخرج نصيب الابن الذي فرض حيا، هكذا ثلث 7/8 في 40 بيساوي 7/24 في 40 بيساوي 35/3 بيساوي 11 وثلثين فدان، وهو دون ثلث التركة، فيعطى لبنت ابنه وهو المستحق لها بالوصية الواجبة. ثم نقسم باقي التركة بين الزوجة والابن والبنتين، ويجعل هذا الباقي كأنه أصل التركة، فيكون للزوجة الثمن والباقي للابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين. خدنا طريقة أخرى في قسمة التركة المشتملة على الوصية الواجبة. لجنة الفتوى بالأزهر الشريف تجري على طريقة أخرى في قسمة التركة المشتملة على الوصية الواجبة. وحاصل هذه الطريقة ما يأتي: يفرض الولد المتوفى في حياة المورث حي، تقسم التركة بين الورثة الحقيقيين لمعرفة سهمه. بعد معرفة العدد الذي صحت منه مسألتهم، يضاف إليه مثل نصيب شخص يشابه الولد المتوفى بشرط ألا يزيد هذا النصيب عن الثلث، وبعد هذه الإضافة يصير المجموع أصل المسألة. مثال: توفي شخص عن بنتين صلبيتين وابن ابن وعن بنت بنت أخرى ماتت في حياة أبيها والتركة 40 فدان. نقدر حياة البنت المتوفاة ثم نقسم التركة بين البنتين الصلبيتين وابن الابن، هكذا ثلثي الباقي، وهو ثلث أصل المسألة 3/2 لكل بنت، ثم نضيف مثل نصيب البنت وهو 1 إلى أصل المسألة، فيكون المجموع 4 وتكون هي أصل المسألة، واستخرج نصيب كل منهم في التركة بالطريقة الأتية: نصيب البنت الواحدة من البنتين الصلبيتين ربع في 40 بعشر أفدين، ربع في 40 بعشر أفدين. نصيب البنت المتوفاة يعطى هذا المقدار لابنته هو المستحق بالوصية الواجبة، نصيب ابن الابن ربع في 40 بعشرة أفدين. طب ماتت امرأة، قول ماتت امرأة، هذا كلام مهم، ماتت امرأة عن زوج وأم أب وأم وأب وابن اسمه علي، وعن أولاد ابن آخر توفي في حياة أمه اسمه صالح، والتركة 51 جنيه. الزوج يأخذ الربع، الأم الثلث، الأب الثلث، الابن علي الباقي، أصل المسألة 12 3 و2 و2 و5 بعد التصحيح، ثم يزاد لأولاد صالح المستحقين للوصية الواجبة 5 سهام، وهو المقدار الذي كان يستحقه أبوهم، فيصير أصل المسألة 17، وتوزع التركة على الوجه الآتي: نصيب الزوج 3/17 في 51 9 جنيه، نصيب الأم 2/17 في 51 6 جنيه، نصيب الأب 2/17 في 51 6 جنيه، نصيب الابن علي 5/17 في 51 15 جنيه، نصيب الابن المتوفى صالح 5/17 في 51 15 جنيه، يعطى لأولادي هو المستحق لهم بالوصية الواجبة لأنه أقل من الثلث. ويلاحظ في التقسيم بهذه الطريقة أن أولاد صالح تساووا في الاستحقاق مع عمهم علي، وهذا يلائم روح قانون الوصية، لأن والدهم لو كان حيا لساوى نصيبه نصيب أخيه، والله أعلم. بهذا يا إخوة الله تعالى نكون قد انتهينا بصورة سريعة من الكلام في هذه مسائل، مسائل المواريث، بصورة مختصرة وسريعة. صلى الله تبارك وتعالى ولنا إن شاء الله عودة أوسع مع أحد المشايخ الأفاضل لشرح أبواب المواريث باستفاضة. أنا سأكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.